يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لا شأن عظيم. Module 1. Retranscrire un mot. Chapitre 7. Dictée 54. Premier mot. علمين. علمين. علمين. علمين. علمين. علم. Deuxième mot. فلكين. فلكين. فلكين. فلكين. فلكين. فلكين. Troisième mot. رسول. رسول. رسول. رسول. رسول. رسول. Quatrième mot. ظبيين. ظبيين. ظبيين. ظبيين. ظبيين. ظبيين. Cinquième mot. عينين. عينين. عينين. عينين. عينين. عينين. Sixième mot. إيهن. إيهن. إيهن. إيهن. إيهن. إيهن. Septième mot. مساوين. مساوين. مساوين. مساوين. مساوين. مساوين. Si tu as acheté la formation, la correction est disponible sous la vidéo dans ton espace personnel. Si tu n'as pas encore acheté notre formation de plus de 300 dictées progressives, le lien est en description, et tu peux répondre en commentaire.